بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع رحمه الله في متنه في الفقه الشافعي: فصل. والمحرمات بالنص 14: 7 بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا الكلام عن كتاب النكاح وعن شروط ذلك، وأيضا الكلام عن ما يتعلق بولاية النكاح والحكم المتعلق بالبكر والثيب. هنا بدأ الكلام عن المحرمات من النساء التي لا يجوز للرجل أن يتزوج بها، فقال: سبع بالنسب، الأم وإن علت يعني الجدة، والبنت وإن سفلت يعني بنت الابن أو بنت البنت، والأخت سواء كانت من النسب أو من الرضاع، والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. هذا الأمر الأول. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن الأم سواء كانت هي الأم الحقيقية التي كانت سببا في وجوده في الحمل به، أو كانت أم الأم وهي الجدة، أو كانت أم الأب كذلك الجدة، وإن علت. بعض أهل العلم يسمي هذه الأم الحقيقية، ويسمي بقية الأمهات الأم المجازية. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود بذلك الأم التي هي كانت الحامل له وهي أمه الحقيقية، أو كانت ما على في ذلك وهي أم الأم أو أم الأب، أو ما على في ذلك أم الأم وأم أم الأب وهكذا. والبنت التي هي لصلبه يعني من زوجته، أو بنت بنته أو بنت ابنه يعني وما سفل وما نزل، والأخت كذلك سواء كانت الأخت الشقيقة وهي الأخت لأم وأب، أو الأخت لأب أو الأخت لأم، فجميع هؤلاء أيضا لا يجوز الزواج بهن. طيب، والعمة هي أخت الأب، وسواء كانت أخت الأب الشقيقة أو أخته لأب أو أخته لأم. وما يقع أيضا عليه اسم العمة. طيب، ما الذي يقع عليه اسم العمة؟ أخت الجد. أخت الجد، جدك الذي هو أبو أبيك أخته في مقام العمة، يقال لها في العرف ماذا؟ جدة، لكن هي في مقام إيش؟ في مقام العمة يعني، أو في حكم العمة، في حكم العمة. طيب، والخالة هي أخت الأم، سواء كانت أخت الأم من أم وأب شقيقة، أو أخت الأم من الأم، أو أخت الأم من الأب، أو ما في حكمها وهي أخت. هناك قلنا في العمة أخت الجد، وفي الخالة، ومن في حكمها وهي أخت الجدة، وهي أخت الجدة أيضا، هذه من المحرمات. طيب، اختصر الشافعي رحمه الله في الأم هذه المسألة فقال: يحرم على الرجل، يحرم أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد. يحرم على الرجل أصوله، من هم الأصول؟ اللي هي الأم والجدة، وفصوله الذي منه وهي البنت وبنت الابن. قال: وفصول أول أصوله، ها من هم؟ أصول أول فصوله، أول أصوله، أصول فصول. لحظة، قلنا الأصول الأم والجدة، وقلنا الفصول البنت وبنت الابن. طيب، وفصول أول أصوله، يا إخ... أيوة الأخت، فصول أول أصوله، من أول أصوله؟ الأب والأم. فإذا ما الذي فصل لهم؟ أخواته. طيب، هنا العبارة نكملها: وأول فصل من كل أصل بعد، وأول فصل من كل أصل بعد، هذا ماذا يراد به؟ أول فصل من كل أصل العمة والخالة، العمة والخالة. طبعا الشافعي رحمه الله أراد أن يسهل علينا، لكن نتيجة لضعفنا فصار متعسر، لكن هي عبارة مما يضبط حتى يسهل، فلو ضبطت هذا الأمر حويت هذه المجموعات. يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصوله من أول أصل، وأصوله من كل أصل بعد، هذا يدخل فيه الأم وما علت، والبنت وما سفلت، والأخوات بأنواعهن، والعمة والخالة. قال بعد ذلك: واثنتان بالرضاع، الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. الله جل وعلا قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن إذا رضع الإنسان من امرأة 5 رضعات مشبعات دون الحولين فإنها تحرم عليه، تصير إيش؟ إيش إيش يصير؟ أمه من الرضاعة، أمه من الرضاعة. ومن أرضعتهم من ومن أرضعت من الأبناء فهم إخوته من الرضاعة، فإن أرضعت من البنات فأيضا صرنا إيش؟ صرنا محرمة، صرنا أخواته. إذن يحرم في أمر الرضاع صنفان: الأم التي أرضعت، والأخت من الرضاع، والأخت من الرضاع. قال: وأخواتكم من الرضاع. طيب، أيضا من يدخل في الرضاع إذا أضفنا من النساء؟ وبنته هو من الرضاع، بنته هو من الرضاع. لو أن امرأته أرضعت بنتا فإنها تحرم عليه، هو يصير إيش في مقام إيش؟ هو أبوها بالرضاع، هو أبوها بالرضاع. طيب، رحمك الله. طبعا قد جاء في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن كما قلنا هذا الرضاع لابد فيما دون الحولين على الراجح. وأما ما يتعلق برضاع الكبير فهذه مسألة على كل حال لها حال معين واردة في ذلك. وهنا ينبه إلى عدم التساهل في قضية إرضاع الآخرين إلا بضبط ذلك، لأن كثيرا من النساء ربما يلتقين في المجالس فهذه تعطي طفلها لهذه وهذه تعطي طفلها لهذه فيرضع من غير أمه، ثم بعد ذلك يختلفن كم عدد الرضعات، فربما قالت هذه خمس وربما قالت هذه أقل وربما قالت التقينا أكثر من مرة، وقد يكون رضع رضعة يسيرة لم يترك الثدي يعني ما شبع منها. إذن ضبط هذه المسائل مهم جدا، يعني ينبني عليها مسائل أخرى متعلقة بأن تكون هذه أخته، وقد يتزوج ثم تأتي امرأة وتقول أنا أشهد أن هذا رضع هو وهذه من امرأة، فهذه تصير إشكالات كبيرة جدا ولها آثار وعواقب سيئة. إذن ضبط هذا الأمر، إذا أرضعت امرأة طفلا أو طفلة فلا بد أن تتنبه لقضية عدد الرضعات، وكذلك أن تكون الرضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات يعني حتى يترك الطفل الثدي قد شبع. قال بعد ذلك وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن. قال الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال جل وعلا وأمهات نسائكم وربائبكم، إذن وأمهات نسائكم وربائبكم، أم المرأة هذه محرمة عليك لكن بالمصاهرة وليس بالنسب. إذن ما الذي جعلها محرمة؟ الزواج من ابنتها. والربيبة، الربيبة هي ابنة الزوجة، رجل تزوج امرأة وعندها بنت، وسواء كانت هذه البنت في بيته أو كانت تعيش في غير بيته، على الصحيح أنها محرمة عليه، أنها محرمة عليه. متى؟ إذا دخل بالأم، إذا دخل بالأم، وهذا قيد احترازي. فإذا أم الزوجة لو عقد الرجل على الزوجة حرمت عليه كل أم لها وإن علت، فمحرمة عليه أمها وأم أمها وهكذا، سواء كانت دخل بها أو لم يدخل بها بالنسبة لأم الزوجة، هذا على خلاف قضية الربيبة. إذن إذا تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها فأمها محرمة عليه، وإن طلقها ولم يدخل بها، وإن طلقها ولم يدخل بها، إذن سواء دخل بها أو لم يدخل بها فهي محرمة عليه. أما الربيبة بنت الزوجة فتحرم إذا عقد على أمها تحريم جمع، قالوا فإن دخل بالأم حرمت على التأبيد، يعني إن دخل بالأم حرمت على التأبيد، إن لم يدخل بها يحرم الجمع مع أمها، لكن لو طلق أمها ولم يدخل بها جاز أن يتزوجها. واضح؟ طيب، كذلك زوجة الابن بمجرد عقد الابن فإن زوجة الابن تحرم على من؟ الكلام هنا على من؟ على الأب. أحسنت، وهذه الحرمة حرمة إيش؟ مؤبدة، حرمة مؤبدة، سواء كان هذا الأب من النسب أم كان من الرضاعة، سواء كان هذا الأب من النسب أم كان من الرضاعة. طيب، يعني حقيقيا أو مجازيا كما يقولون. طيب، قال: وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، أخت الزوجة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، إذا حصل بينها وبين أختها شجار أو خلاف ربما أدى إلى قطيعة الرحم، لذلك لا يجمع بين الأختين كما لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، تزوج ولكن للأسف، يعني هذا موجود مع أن هذه من الأمور التي يعني يعلمها الناس وهي موجودة في النصوص، وقد جاءني رجل وقال لي فلان من الناس من قريب له متزوج أختين وعنده منهما أولاد، هذا أمر عجيب، هو جهل الشريعة. طيب، لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالنكاح الثاني باطل، النكاح الثاني باطل. طيب، تزوجهما معا، يخير في أن يعني أن يترك إحداهن، لا ليس بالضروري تكون الصغيرة أو الكبيرة أو نحو ذلك. طيب، قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء كانت هذه العمة أو الخالة من النسب أو من الرضاع، سواء كانت من النسب أو من الرضاع فإنها تحرم. طيب، ويجوز زواج، طبعا هنا قاعدة يا إخوة، من أو كيف نضبط قضية النساء اللاتي لا يجوز الجمع بينهن؟ قال أهل العلم: هناك قاعدة وهي أن تجعل إحداهن ذكرا، فهل يجوز له الزواج من الثانية؟ مثلا المرأة وعمتها، لو كانت هذه المرأة ذكرا هل يجوز له الزواج من؟ لا يجوز. لا يجوز. الجمع بين الأختين، إحداهن ذكر، هل يجوز الزواج من هذه أخت له؟ فقالوا: كل اثنتين لو افترض أن أحدهما إحداهن ذكرا ولا يجوز له الزواج من الطرف الثاني فلا يجوز الجمع بينهما، فلا يجوز الجمع بينهما. طيب، يجوز طبعا في أمور الناس قد يستشكلوها، مثلا لو أن الأب والابن تزوجا من أم وبنت، في إشكالية في هذا؟ الأب وابنه تزوجا من امرأة والأب أخذ الأم والابن أخذ ابنة المرأة، هذا لا حرج فيه. العكس، الأب يريد الصغيرة ولم يؤثر ولده هنا، قال الابن تأخذ الأم، في إشكالية في هذا؟ لا إشكال في هذا. طيب، تفضل. قال رحمه الله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. طيب، ثم انتقل إلى قضية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا تقدم معنا الإشارة إليه لما ورد في الحديث، كل ما كان فيه رضاع فإنه يحرم كحال النسب. نعم، يفترق النسب في أمور مثل الميراث لا يصح ذلك في الرضاع، لكن بالنسبة لأمر التحريم في قضية النكاح فإنه يأخذ بنفس الحكم، يأخذ بنفس الحكم. طيب، قال: وترد المرأة بخمسة عيوب ويرد الرجل بخمسة. مجمل العيوب سبعة، مجمل العيوب سبعة، يشترك الرجل والمرأة في ثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص. وتنفرد المرأة بمسألة الرتق والقرن، وينفرد الرجل بالجب والعنة. طيب، إذن ما هو الجنون؟ الجنون معروف، ذهاب العقل، ذهاب العقل. بعض أهل العلم يا إخوة قال الصرع يكون في حكم الجنون، الصرع الشديد الذي يعني تفقد المرأة معه عقلها وقد يطول ذلك. طيب، إن تزوج امرأة فيها صرع فهو بعد ذلك بالخيار، بعد ذلك بالخيار. لكن إن تزوج امرأة فيها جنون، إن دخل بها فلها المهر ويطالب حقه من وليها. لماذا أو ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، قال فمسها، دخل بها فلها صداقها كاملا، قال وذلك لزوجها غرم على وليها. غرم يعني يطالب وليها لأنه كتم هذا الأمر. طيب لماذا المرأة تأخذ؟ لأن هذا حق لها، لأن حق لها ودخل بها. وإذا دخل الرجل بالمرأة فلها المهر كاملا كما سيأتي معنا. طيب، الجذام قالوا عفن يكون في الأطراف وفي الأنف وتسقط معه يعني هذه الأطراف، والنفس تعافه، ولذلك جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. معدي، هذا الأمر معدي، فر من المجذوم يعني معدي سبب، وإلا فإن الله جل وعلا هو الذي يقدر ذلك سبحانه. وهناك شيء من مبادئ الجذام يسمى الزعر، من مبادئ الجذام، الجذام يعني ليس لا يصل إلى الجذام، قد يكون فيه علامات مثلا في الأنف، ولكن النفس لا تعافه، النفس لا تعافه، يعني لا يستقذر منه الناس، ولا هو من الأمراض التي تنتقل. فهذا صاحبه بالخيار، لأنه مما لا تعافه الناس، وقد يشبه شيئا من بعض الأمراض الجلدية التي قد يبتلى بها بعض الناس. طيب، البرص، البرص بياض في الجلد ومنفر، وهذا خلاف البهاق، وغالبا أن البرص قد لا يعالج خلاف البهاق، البهاق أمره يسير، وأيضا النفس لا تعافه ولا تستقدره. وقد تجد في كثير من الناس عبارة عن بقع بيضاء لكنها تعالج، فلا يأخذ حكم البرص في ذلك، لا تنفر منه النفوس. طيب، هذا بالنسبة للمشترك: الجنون والجذام والبرص. الرتق هو انسداد فرج المرأة بحيث أن الرجل لا يستطيع أن يعاشرها، وهذا في زماننا المعاصر ربما الأمر فيه أهون لأنه قد يحتاج إلى عمليات ويتيسر ذلك، لكن ربما في الأزمنة السابقة ما كان من الأمور المتيسرة. إذن الرتق هو انسداد فرج المرأة. أما القرن قالوا فهو عظم يكون في الفرج يمنع من الإيلاج، عظم يكون في الفرج يمنع من الإيلاج، أو لحم ينبت في الفرج يمنع من ذلك، إما أن يكون عظم أو أن يكون لحم يمنع من الاستمتاع، فهذا عيب، هذا عيب يرد به النكاح، يرد به النكاح. ما يتعلق بالمرأة بالرجل، قال الجب والعنة الذي يظهر هكذا تضبط بضم العين. ما هو الجب؟ الجب هو الرجل المجبوب، يعني الذي مقطوع أو مقطوعة آلته، مقطوعة آلته، ليس هناك وجود لا للذكر ولا للخصيتين، هذا مجبوب. والعنة هو الذي لا شهوة له في النساء، الذي لا شهوة له في النساء، معنى ذلك أن آلته لا تنتشر، لا تنتشر، لا يستطيع على. فمثل هذا أيضا يرد به النكاح، يرد به النكاح. هذه من العيوب التي هي محل يعني اتفاق بين أهل العلم، وأما تفريعات ذلك فمجالها كتب الفروع. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها، فيجب مهر المثل، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. نعم. هنا فصل يتعلق بالصداق. وما هو الصداق؟ هو المال الواجب للمرأة، المال الواجب للمرأة على الرجل بسبب النكاح أو الوطأ، بسبب النكاح أو الوطأ. الله جل وعلا قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي الحديث: أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد. فقال: ما عندي كذا. قال: زوجتك بما معك من القرآن. إذن لا بد من مهر. طيب. قال: ويستحب تسمية المهر في النكاح، طبعا دفعا للخصومة، دفعا للخصومة. إذن ليس بشرط أن يسمى المهر، فيصح النكاح وإن لم يسمى المهر. وعلى ذلك هناك حالات إذا لم يسمى المهر، فقال: فإن لم يسمى صح العقد، وهذا بالإجماع. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا قال: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني حصل الطلاق وأنتم لم تسموا لهن مهرا، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. معنى ذلك أنه حصل النكاح ولم يسمي لها مهرا فجاء الطلاق. طيب، في هذه الحال ما هو الأمر؟ قالوا: إما أن يفرضه الزوج على نفسه، الزوج يفرضه على نفسه، لكن قالوا شرط ذلك أن ترضى به المرأة، أن ترضى بهذا المهر. إن لم ترضى به المهر، المرأة لم ترضى بهذا المهر، انتقل إلى مهر مثيلاتها. إذن الزوج له أن يفرض على نفسه ولو بأقل من مهر المثيلات. إذا كان مهر المثيلات مثلا 20,000، فقال الزوج: أنا لم أسمي المهر في وقت العقد، لكن الآن أجعله 10، وافقت المرأة صح ذلك. فإن لم توافق فالأمر الثاني إلى الحاكم. قال: أو يفرضه الحاكم، وإن فرض الحاكم الصداق فإنه لا يجوز الاعتراض عليه، لأنه حكم، سواء كان أقل من مهر المثل أو كان أكثر منه أو كان مثله. قال أو يدخل بها فيجب مهر المثل، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا هذا قضاء قضاه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه سئل عن رجل مات عن زوجة ولم يفرض لها صداق، ما فرض لها المهر، فقال رضي الله عنه لها مثل صداق مثيلاتها من نسائها، لا وكس ولا شطط، لا مبالغة ولا تفريط في ذلك. قال وعليها العدة ولها الميراث. إذن قبل أن يقسم الميراث يخرج منه إيش؟ الصداق المهر، ثم بعد ذلك ينظر في من هم الورثة. قال رجل قام من الذين سمعوا ابن مسعود يقضي بهذا القضاء، قال قد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، ويجوز في ذلك الزيادة ولا يوجد حد أيضا للزيادة، لكن لو أن الحاكم فرض أو حدد مبلغا يمنع به جشع الناس فإن الناس ينقادون لذلك، طيب إذن هذا في أنه لا يوجد حد للأقل ولا حد للأكثر. ما الأفضل؟ الأفضل هو ما ورد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، أقلهن صداقا في المهر. والحقيقة ينبغي على الآباء أن يعلموا أن محبته لابنته لا تقتضي أن يزيد في مهرها ولا أن يبالغ في أمر الصداق، فهي ليست سلعة حتى يثمنها، وإنما بعد أن يبحث لها عن الكفء في دينه وأخلاقه فإنه يحرص عليه هو أكثر من حرص هذا الرجل على ابنته، وهذا لا حرج فيه أن الرجل يبحث لابنته أو يبحث لأخته عن زوج صالح، أو إذا جاءه زوج صالح بادر إلى التيسير عليه. ولا ينبغي هنا أن نأخذ بما يدور في كلام عوام الناس، هذا أعطى ابنته رخيصة فلذلك هذا أساء إليها ونحو ذلك من هذه القصص التي في الحقيقة هي تخالف الهدي النبوي، أعظم النساء بركة أقلهن صداقا أو أيسرهن صداقا، وهذا من التيسير، ومن يسر على عباد الله سبحانه وتعالى يسر الله عليه، يسر الله عليه. وقوله أعظمهن بركة يعني هذا يؤثر على أمر البركة في بيتها وفي نفسها وفي أبنائها. والمقياس في ذلك يا إخوة كله، أي في أمر الزوج أو في أمر الزوجة، الدين والخلق. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال تنكح المرأة لأربع، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، معنى ذلك لو أن الأب حينما جاءه هذا الرجل يخطب ابنته ويريد أن يتفق معه على الصداق قال تعمل عندي 6 أشهر هذا هو الصداق، هذه منفعة، قالوا جاز ذلك لأنه مهر مسمى، مهر مسمى في عمل سواء كان في يعني مهنة فيها بذل في الجهد في اليد أو فكرية، مثل أن يريده أن يخطط له في أمور، فقال له مثلا خطط لي في هذه المشاريع لمدة كذا، فهذا هو المهر. هذه منفعة أيضا مسماه، منفعة مسماه، لكن لا بد فيها من أجل. ها؟ نعم، في قصة موسى لا قد يقال هذا مثلا في شرع من قبلنا، حتى في شريعتنا جائز، لكن يقول له طيب صداقها أن تعمل عندي. كم عمل عندك؟ 50 سنة؟ حدد. فلا بد من إيش؟ لا بد من التحديد، لأن هذا قد يكون فيه ضرر. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر، إذا دخل بالمرأة ثم طلقها. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها، قبل الدخول بها يعني لم يدخل بها، يسقط نصف المهر. هنا عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر. طيب إن طلقها قبل الدخول بها ولكن خلا بها فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين، ولم يدخل بها لكنه خلا بها، فقالوا هذه الخلوة في حكم الوطء، هذه الخلوة في حكم الوطء. إذن الحالة الثالثة ما هي؟ بعد الدخول إن دخل بها المهر كامل. نعم، فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. إذن هذه ثلاث الحالات، حالة لها نصف المهر وهو إن طلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فلها نصف المهر، أما إن طلقها وقد خلا بها وإن لم يدخل بها فلها المهر كاملا، وكذلك إن طلقها وقد دخل بها فلها المهر كاملا كذلك. نعم، نقف إن شاء الله على هذا ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.